القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 استوديو 2 اهلا وسهلا بكل متابعي لقاء الاحد، واهلا بها رئيس التحرير شيرين لطفي، واهلا بنادر الرشيد على هندسه الهواء، وادهم عزام مخرج اللقاء اهلا بيه، ايمان عبد الحليم وتنسيم البدراوي معكم على الهواء. اثنين واخر الاخبار على جرايدنا المسائيه وعلى مواقع الانترنت، ومعنا حالا على تليفون البرنامج العام دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. دكتور احمد مساء الخير. مساء الخير على حضراتكم وعلى الساده المستمعين. من فضلك طمنا عن حاله الجو النهارده. احنا الحمد لله درجات الحراره في المعدل، الوصف نفسه للجو بدا يعني يتغير، فيعني النهاردة الطقس لطيف على السواحل الشمالية معتدى على وجه البحر والقاهرة، باقي الحرارة على شمال الصعيد ما يزال حار على جنوب الصعيد، النهاردة لطيف على كافة الأنحاء. النهاردة كان في شبورة مية في الصباح، ما زالت فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية سواء الغربية أو الشرقية، هناك نشاط للرياح على البحر الأحمر والبحر الأبيض، وده بيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. تمام. بالنسبة يا دكتور لموضوع الأمطار اللي في اسكندرية، أو متوقع أن إن شاء الله يعني يبقى فيه مطرة خفيفة كده على اسكندرية؟ طبعا هي مستمرة معايا النهاردة، بدأت امبارح قلنا، وإحنا قلنا أن هتبقى السبت والحد، إن شاء الله من بكرة تكون انتهت فرص سقوط الأمطار. تمام. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة؟ السواحل الشمالية النهاردة من 29-30، وجه البحر والقاهرة من 32-33، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة حتى شمال الصعيد ما بين 34-35، أخيرا جنوب الصعيد ما بين 36-37. رئيس هيئة الأرصاد الجوية دكتور أحمد عبد العال، بنشكرك لوجودك معنا يا فندم. شكرا. حبوا حبينا سوا انا حب وحبينا ما عم ترفع عينينا منك يا هوا منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الثانية عشرة والنصف تقرأه إيمان عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الداخلية وزارة الداخلية تعلن مصر عدد من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في منطقة جلبانة بشمال سيناء. والداخلية تؤكد في بيان لها أن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بمنطقة جلبانة. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتكون بمثابة الإطار المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة. وزير الأوقاف يؤكد أن بناء الدولة وتقوية مؤسساتها والوقوف وراء الحاكم العادل يعد مطلبا شرعيا يحث عليه الدين. القوات الليبية تشن غارات جوية على مناطق واقعة تحت سيطرة المسلحين بالقرب من مدينة سرت. الناخبون في تونس يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة. القوات اليمنية تسيطر بالكامل على معقل لميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة شمال اليمن. العراق يؤكد استمرار العملية الأمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في عدة مناطق بمحافظة ديالى غرب البلاد. رئيس الوزراء البريطاني يؤكد إحراز تقدم هائل للتوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والآن سيداتي وسادتي إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء عاجلة. أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه قد توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكنهم. وذكرت الداخلية في بيان لها أنه قد تم رصد تلك العناصر الإرهابية داخل إحدى السيارات حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع العناصر الإرهابية جميعا. وأفاد البيان بأنه تم العثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد من اسطوانات تقطيع المعادن التي تستخدم في تصنيع العبوات. هذا وقد أسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن إصابة أحد الضباط بطلق ناري، كما أشارت المعلومات إلى وجود أحد العناصر بذات النطاق يدعى أحمد عادل محمد سعيد مكنى بأبو حمزة، تم محاصرته بمكان اختبائه فقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي قامت بالرد عليه، مما أسفر عن مصرع الإرهابي وإصابة ضابطين وأحد الأفراد المشاركين بالمأمورية، وقد عثر بحوزة الإرهاب المذكور على كمية من الذخيرة. سيدتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، ثم أذعنا على حضراتكم بيان وزارة الداخلية. هذه هي موجاتكم، موجات القاهرة. اثنين وأخبار من خلال جرائدنا المسائية ومن خلال مواقع الإنترنت. وفي كلمة لافتتاح وزير الأوقاف وبافتتاح مؤتمر بناء الدولة نيابة عن رئيس الوزراء، قال إن تأييد ودعم الحاكم العادل مطلب شرعي لبقاء الدول، وأضاف أن قوة الدولة قوة لأبنائها وقوة للدين، كما أضاف أن قوة الدولة مطلب شرعي وجب في التضحية بالنفس والمال من أجل الأوطان. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر فقه بناء الدول الذي أقامته وزارة الأوقاف، وذلك بحضور حوالي 500 شخصية، منهم 150 مفتي ووزير وعالم من دول العالم، وحضر الاحتفالية لفيف من المسؤولين وكبار رجال الدولة. وقد انتهت فعاليات المؤتمر منذ لحظات. اللهم تقبلنا جميل هداك، أعنا يا ذا الأسماء الحسنى، لطف ربي بهذا. وفعاليات الجلسة الأولى كانت بالفعل قد انتهت، وبصدد الانتقال لاستكمال وقائع هذا المؤتمر مرة أخرى. فاستخدمنا لك يا نسألك هدانا فقبلنا. لسه معاكم واستوديو 2 بكل اخباره اللي هي بتهم عدد كبير من مستمعينا الكرام. ويعني يمكن بطاقه التموين دايما عليها جدل وفي نقاشات, واخر الاخبار اللي موجوده عندنا على جريده الجمهوريه خبر تنسيق ممكن نعرفه. المرحله الرابعه لاعاده الحق لمستحقي وزاره التموين, طبعا بتتكلم عن المواليد الجدد على بطاقات الدعم بعد التنقيح, والتظلمات مستمره طبعا على موقع دعم مصر, والموازنه زادت ل 89 مليار جنيه. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات بعد انتهاء محددات لجنة العدالة الاجتماعية وتنقية منظومة الدعم من القادرين لصالح الفئات الأولى بالرعاية. أوضح وزير التموين الدكتور علي المصلحي أن محددات لجنة العدالة الاجتماعية وضعت بدقة شديدة وراعت الفروق الاجتماعية المادية للمواطنين. أشار إلى أنه تم حذف رجال الأعمال, أصحاب السيارات الفارهة والوظائف العليا واستهلاك الكهرباء والمحمول المرتفع, وتم حذف ما يقرب من 500 ألف مواطن غير مستحق للدعم التمويني مؤخرا. وأكد أيضا وكشف أن اللجنة بتواصل حاليا فحص تظلمات المرحلة الرابعة للمواطنين الذين تلقوا رسالة تفيد بإيقاف البطاقات الخاصة بهم من الدعم حتى يستطيعوا توفيق الأوضاع وعدم وضعهم مع شريحة القادرين الذين سيتم حذفهم من الدعم, مشيرا لأنه سيتم قبول تظلمات أصحاب السيارات التي يعملون بها وتمثل لهم مصدر رزق, في حين سيتم منح أصحاب المنازل التي تمتلك أكثر من عداد مهلة لنقل ملكيتها إلى الأسر المتواجدة بها, وسيتم قبول التظلمات. في زراره والأستاذ ماسك الطباشير, طول ما البناء بيبني علي والطالب في دراسته تملي, في ناس في كنايس بتصلي, في ناس بتلبي التكبير, ما تقولش بلدنا ما فيهاش خير, ما تقولش بلدنا العامل بيأدي رسالته ويخدم بلده بدون تفكير, ثم الفلاح هو غيطانه والرسام ماسك ألوانه والفنان يعزف ألحانه والشيخ بيرتل ترتيب, ما تقولش بلدنا ما فيهاش خير, ما تقولش بلدنا معنا الأعزاء. من أخبارنا المهمة أيضا, يستمر مكتب تنسيق القبول بالجامعات لفتح باب التحويلات عبر موقعه الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتقليل الاضطراب وحتى غد الاثنين. أيضا خبر متعلق بالموضوع, أنهت المدن الجامعية بالجيزة استعداداتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالب, حيث تم تجديد وتأهيل 11 مبنى بالمدن الجامعية ورفع كفاءة المطاعم وإمدادها بالأجهزة والمعدات الجديدة. ومع بدء العام الدراسي الجديد تواصل هيئة السكة الحديد استخراج الاشتراكات بكافة المكاتب بالمحطات الرئيسية للطلاب بتخفيضات تصل نسبتها إلى درجة كبيرة, وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين. وفي سياق متصل قررت شركة مترو الأنفاق تشغيل مكاتب الاشتراكات للطلاب من الساعة 8 صباحا وحتى 7 مساء، بالإضافة إلى تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة من الساعة 5:15 صباحا وحتى 1 من صباح اليوم التالي، والدفع بقطارات ورحلات إضافية بالمحطات المزدحمة. والخبر بيقول 20 جامعة في تصنيف تايمز وأسوان الأولى مصريا، والتفاصيل. أعلنت وزارة التعليم العالي عن دخول 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز الدولي للعام 2020 مقارنة ب 19 جامعة في العام الماضي. حصلت جامعة أسوان على المركز الأول مصريا في المركز 401 في الاستشهادات العلمية من بين 1400 جامعة. أشار طبعا التقرير الذي أعده دكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات إلى حصول جامعة المنصورة على المركز 500، تليها جامعة قناة السويس، بتليها جامعة بني سويف والقاهرة وكفر الشيخ، وجامعات عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبنها وطنطا، بتليها جامعة الأزهر والإسكندرية وأسيوط والفيوم وحلوان والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادي والزقازيق. لسه معاكم ولسه احنا بنقلب ما بين الاخبار على جرائدنا المسائيه ومن خلال مواقع الانترنت. وخبر الحقيقه مهم برضه، بيقول انطلاق الموقع الالكتروني لهيئه التامين الصحي الجديده للتعاقد على تقديم الخدمات، ونعرف التفاصيل. أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل موقعاً إلكترونياً www.uhia.gov.eg/registration لتلقي طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد، وذلك للتعاقد على طبعاً تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد. قال الدكتور محسن جورج المتحدث باسم الهيئة أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكيد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد، مضيفا أن نظام التأمين الصحي الشامل بيرتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحليل والأشعة الخاصة المعتمدة. حملات مسائية لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة، والخبر بيقول محافظ القاهرة قال إن هناك حملات مسائية متعددة لإعادة الانضباط لأحياء القاهرة وتشمل 6 أحياء يوميا بالتتابع. استمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية بشوارع العاصمة مع تفعيل القانون ضد المخالفين والقضاء على بؤر الباعة الجائلين وإشغالات الأسواق العشوائية وإزالة الأكشاك المخالفة وإخلاء الأرصفة للمشاة وضبط الحركة المرورية وإزالة الحواجز الحديدية. المحافظ قال إن حملات إعادة الانضباط لشوارع العاصمة بتتم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بكافة الأجهزة خاصة المرور وشرطة المرافق، بالإضافة لمسؤولي الأحياء وإدارة المحلات والإشغالات ومسؤولي هيئة النظافة. وانت ماشي في مصر سليم، علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاو واللي فهم. وانت ماشي في مصر سلم، علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاو واللي فهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها علي بتراب ابنها من صور يكبر ريبا راجل. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر، علي بتراب ابنها من صور يكبر ريبا راجل. عالبناء والبنائين والخضار والإيدين الشقيانين لف بعيد شوارع سور كنيسة ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر السحر مالوش آخر عالبناء والبنائين والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع صور كنيسة ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر السحر مالوش آخر مصر السحر مالوش آخر. ولسه بنقل ما بين أخبارنا المهمة وخبر عن حبايبنا الأوائل. أوائل الثانوية العامة بيبدأون رحلة العمر. غادر مطار القاهرة الدولي أمس أوائل الثانوية العامة المسافرين على رحلتي مصر للطيران المتجهتين إلى مدينة ميلانو بإيطاليا لقضاء رحلة العمر، يعني بنهنيهم وألف مبروك. وصرح أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية بتسعى دائما لدعم المتفوقين علميا ويكسبهم مهارة التعرف على الثقافات المختلفة. أضاف عادل أن الشركة الوطنية مصر للطيران حريصة على المشاركة سنويا في رعاية أبناء مصر المتفوقين، تقديرا منها طبعا بأهمية دعم النخبة المتميزة من الشباب القادر على صنع مستقبل مشرق لبلاده. قامت الشركة بمنحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية بدول أوروبا. أعتقد ده حافز كبير قوي قوي لأبنائنا اللي بدأوا سنة العام. أكيد إن شاء الله يا رب يكون مستقبل زاهر لهم. وعندنا خبر بيقول سيدات أعمال مصر يستعرضن تجاربهن في سوق العمل بكينيا، حيث شاركت ريم فوزي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنة النقل السياحي ضمن عدد من سيدات الأعمال بمصر المشاركات في مؤتمر سيدات الأعمال والمقام في نيروبي بكينيا لتنشيط التعاون بين دول القارة الأفريقية حيث تتعلق بتنمية النساء وإشراكهن في سوق العمل. ريم فوزي قالت إن المؤتمر يأتي تنفيذا للسياسة المصرية بفتح التعاون مع الدول الأفريقية اقتصاديا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي. وأوضحت أن المؤتمر يضم عدد من سيدات الأعمال المصريات في عدة مجالات اللي حققنا فيها نجاحات كصناعة الورقيات والمنظفات والأساس وغير ذلك. وأضافت أيضا في تصريحات إن المشاركات من سيدات الأعمال المصريات يستعرضن خلال هذا المؤتمر التجارب في سوق العمل والتحديات التي واجهتهن وكيف استطعنا التغلب عليها. سيدات مصر يعني وجهة مشرفة لحواء. الشمس قديمة وصبية مصرية مصرية مصرية. الشرق بأردان وبصابرين انتهت هذه الفترة ولا تنتهي الأخبار الجميلة. شكرا لفريق الفترة وفريق عمل يوم الحد. شيرين لطفي رئيس التحرير. شكرا لنادر راشد على هندسة الهواء. أدهم عزام مخرجنا بشكرك. إيمان شكرا لك. شكرا تنسيم.